يا أيها الذين أكفرتم بعد إيمانكم ضربت عليه

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إن الله عليم بها ربكم بثلاثة آلاف

ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات

وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها يوم يرونها لم يلبثوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما صدق الله العظيم.